الآن أغنية كبير Mamma mia. الله.

صلى الله عليه وسلم. وما أنا Thank you. يا أيها الناس وحليا سكت عليك النبي وحياة الشيخ محمود وشيخ Oh, تصديق وحياه عبوس يا شيخ عن اي بلد يا Thank you.